موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، هذه دقيقة فقهية عنوانها أعذار ترك الجماعة واحد. يعني نبدأ من يعني هذه المرة الكلام عن أعذار ترك الجماعة. فيعذر المسلم بترك الجماعة في الأحوال التالية. أول هذه الأحوال: المريض مرضا يلحقه منه مشقة، بحيث لو ذهب إلى الجماعة تناله هذه المشقة، لقول الله تعالى: ليس على الأعمى حرج ولا على المريض ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. وأيضا مما يعني يدل على ذلك أنه لو مرض يعني يتخلف عن المسجد، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض تخلف عن المسجد وقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وكذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم، أو لقول ابن مسعود رضي الله عنه: لقد رأيتنا وما يتخلف عن الجماعة إلا منافق قد علم نفاقه أو مريض. وكذلك الخائف، فإنه كذلك يعذر، يعني الخائف من حدوث المرض، لأن ذلك في معناه. وللحديث بقية إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.